لدي أيضا سؤالان مهمان حقيقة في شأن حوادث الطرق، جنبني الله وإياكم ومشاهدين مشاهدات مغبتها ولأواءها. يقول السائل: لو سمحت أنا بسأل، أخوي حصل له حادث وتوفي الطرف الثاني والخطأ كان على الطرف الثاني 100%، هل عليه صيام؟ صورة أخرى أيضا يقول: ارتطمت سيارتان أمامي وكانتا مسرعتين وكانت سرعتي بين 100 و90، فحاولت أن أتفادى ما خرج من قطع تلك السيارة، إلا أني اصطدمت بإحدى القطع كانت سوداء، ضمنتها قطعة بلاستيكية أو نحوها أو قطعة أثاثه، فتبين له بعد وقوفها أنها إحدى النساء وأنها توفيت من جراء هذا الاصطدام. المرور قالوا الخطأ يتناصفه من تسبب في الحادث، أنت لا شيء عليك، يسأل عن صيامه، وهذا أيضا يسأل عن صيامه. هذه الحوادث هي ثلاثة أقسام، إما أن يكون الإنسان فيها مباشرا، وإما أن يكون متسببا، وإما أن يكون لا مباشر ولا متسبب بل مخطئا عليه. والصورتين التي ذكرت هي هو مخطئ عليه، يعني إذا أخطئ على الإنسان فنفينا عنه الضمان كما قال الفقهاء، ما صار عليه دية، يعني لازم في في في الصورة الأولى والثانية في المباشر والمتسبب فإنه لا كفارة عليه، وهذه قاعدة عندهم، يعني قاعدة عند الفقهاء نصوا عليها أنه إذا لم يكن الضمان فلا كفارة، وحيث وجب الضمان وجبت الكفارة. هذه قاعدة هي ينبغي أن يحفظها يعني هذا الإنسان. وإن كنت أنا الحقيقة لا أحب من أن أتكلم يعني في مثل هذه الأمور، الذي ينبغي عرضها هو على القضاء، لكن لو حصل صورة في هذا الشيء ما ندري نحن هل هذا فعلا 100% عليه. رأيت أن برأهم القضاء، يعني هذان نعم. برئا هذا الكلام كله على هذا الأساس، أنه لو حصل أن تقرير المرور يعني أو كذلك عند القاضي رفع إلى القاضي وقال يعني هذا، فهذا الكلام يعني انتهى منه هذا الإنسان بإنفاذ القاضي لهذا الحكم. فإذا القاعدة أنه إذا كان الضمان فثم الكفارة، وإذا انتفى الضمان انتفت الكفارة، والله أعلم.